بل يكون اعتماده على الله سبحانه وتعالى. بهذه الشروط تجوز الرقية. وهنا نقل عن ملا علي القاري الحنفي، وهذا شارح الفقه الأكبر لأبي حنيفة رحمهم الله، وذكر أقسام التوحيد، وأن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وقال لا يغني توحيد الربوبية عن توحيد الألوهية. على كل حال، هو ملا علي قاري معروف في معروف بجهوده في الحديث ومصطلح الحديث. أي نعم. وكما ذكرت ليلة البارحة، يظهر لي والله أعلم أنه متأثر بابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية، أو بشرح الطحاوية. أي نعم. وكذلك صاحب أو الطحاوي، الإمام الطحاوي، هو حنفي. على كل حال، العلماء المحققون من كل مذهب، سواء كانوا من علماء الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، كلهم على منهج السلف الصالح، وكلهم يحققون التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، سواء كان بالاعتقاد أو بالألفاظ أو بالأعمال. قال ملا علي قاري: ولا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك. يعني لا ينبغي الاستعاذة بالجن، سواء ظن أنهم يقدرون أو لا يقدرون، لأمور، لأنهم جن، يعني ليسوا مشاهدين. فما دام أنه ليس مشاهدا فالأمر مجهول، يعني أمر مستتر أو لا تدري عن وجوده، فلا تستعيذ به. ورد في الكلم الطيب أنه إذا ند البعير أو كذا فيقول: يا عباد الله احبسوا، لكن هذا ضعيف، والذي عليه التحقيق أنه لا ينبغي حتى وإن ظن أن المستغاث به أو المستعان به يقدر عليه، لأنه غير حاضر، لا بد أن يكون حاضرا حيا يسمعه، يستطيع يعني أن يمدك بهذا الذي طلبته منه. فهذا لا بأس به إذا كان في مقدوره وهو حي حاضر يسمع نداءك، لكن شيء لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن يستعاذ منه بغير الله تعالى، ولا يجوز أن يستغاث بغير الله عز وجل مما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. قال: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. نعم، هذا حديث صحيح رواه مسلم، وهو مما أنعم الله به على المسلمين وأبدلهم به من عوائد الجاهلية. قبل ما يعني نعلق عليه، بقي من الجملة الأولى شيء يحتاج إلى بيان، وهو استمتاع الإنس بالجن كما بين الشيخ هنا. قال: في قضاء حوائجه وامتثال أوامره. الجني قد يقضي حوائج الإنس، بعض حوائج الإنس، وقد يمتثل أمره ويخبره بشيء من المغيبات النسبية. الجني مستتر ولا يحجبه جدر ولا سقف ولا يعني طبيعته ليست مثل طبيعة الإنس، يسير بالفيافي ويسير بسرعة، وقد يرى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وقد يخبر بأشياء مغيبة عن الإنس، وهي ليست غيب عن الجن، لأن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، إنما هي مغيبات نسبية بالنسبة للإنس. فالجن يخبر هذا الإنس بها كأن يكون بعيدا عن أهله، فالجن يتصل، سرعة الاتصال عند الجن يعرف ما الحال التي عليها أهله فيخبرونه، وهذا بالنسبة للجن ليس غيبا وليس خارقا لعادتهم. أما الغيب المطلق الخارق لعادة الخلق أجمعين، هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا من خصوصيات الله تبارك وتعالى. فالإنس يحصل له بعض النفع من هذا النوع ويستمتع به، أما الجن فاستمتاعه بهذا الإنس هو تعظيم الإنس له، يعظمه ويعبده. ويلاحظ هنا الغبن، حتى الغبن بين المنفعتين أو المستمتع به هنا وهنا، هذا الجن يستمتع بأن الإنس يعبده، أما الإنس فلا يعبده الجن، الجن لا يخضع له. ولو حصل هذا فهو شرك بالله تعالى، فهو شرك بالله تعالى، يكون يعني من أشرك قد خسر نصيبه في الدنيا والآخرة. ولا يدل إذا حصلت منفعة دنيوية أو حصل شيء، لا يدل على أنه مشروع، ليس كل شيء فيه منفعة يدل على أنه مشروع. هذه الخمر يعني ذكر الله عز وجل أن فيها الخمر والميت فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ولولا مثل هذه المنافع الدنيوية ما كانت محل فتنة، لكن يعني إذا كون الشيء يحصل به نفع دنيوي لا يدل على أنه ليس من الشرك، ولا يدل على أنه مباح. فينبغي الانتباه لهذا، لأنه أكثر الناس يزلون من هذا الباب، يقول لو كان محظورا أو لو كان ما حصل به نفع، ما حصل به بر، أي نعم قد يأتي الجن ويتسلط على إنسي ويؤذيه بما يظنه مرضا وكذا، فيذهب إلى مشعوذ آخر أو مستخدم آخر فيتفق مع الجن ويزول عنه، ويظن أن هذا الأمر حصل أي نعم بسبب هذا الشرك. على كل حال لو حصل له يعني شيء من المنفعة لا يدل على عدم تحريمه، ولا يدل على أن هذا الفعل ليس من الشرك، كأن يأتي باغي مثلا يريد أن يعصي الله في شخص، ولو لم يعني يطعه لآذاه، وإذا أطاعه كف الأذية عنه، فكف الأذية لا يدل على أن طاعته في المعصية مباحة. وهكذا حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فيما مضى تكلمنا عن يعني على هذا الحديث، وذكرنا أن كلمات الله التامات هنا هي الكونية والشرعية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فالعبد يعوذ بكلمات الله التامات، وهذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه لا يجوز أن يستعاذ بمخلوق، فدلت الاستعاذة بكلمات الله التامات على أن كلمات الله غير مخلوقة، أنها صفته هو سبحانه وتعالى، صفته أنه يتكلم وبما شاء كيف شاء،

أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما ها هنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله تعالى. فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، هذا معنى كلام ابن القيم في البدائع أيضا. قال يعني ابن القيم: والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه. نعم، الشر يقال على شيئين، يعني الشر النسبي، الشر النسبي بالنسبة يعني لمن أصابه الشر، أو بالنسبة للمخلوق، على شيئين: الألم وعلى ما يفضي إلى الألم. أما الشر المطلق فهو عدم، ليس بشيء. الشر المطلق ليس بشيء، عد أصل الشر العدم. والله سبحانه وتعالى ليس الشر إليه، فما يخلق شرا من جميع الوجوه، لأن الشر المطلق عدم، والعدم ليس بشيء. الشر المطلق عدم، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي العدم، ولله المثل الأعلى في وجود الخير، يعني في الوجود. فالشر ينقسم إلى قسم شر مطلق وشر نسبي. الشر المطلق عدم، والله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ليس الشر إليه. ثم هو سبحانه وتعالى ليس في فعله وليس في خلقه شر بالنسبة لحكمته سبحانه وتعالى، لكن بالنسبة للمخلوق قد يكون شرا، وقد يكون شرا بالنسبة للمخلوق لسببين: لقصور المخلوق أو تقصيره. أحيانا يكون المخلوق غير مقصر، لكن هو قاصر، فيصيبه الشر من هذه الناحية، من ناحية أنه قاصر. إذا صبر على هذا رفعت درجته بهذه المصيبة، بهذا الشر. إذا كان موقفه إسلاميا من هذا الشر، من هذه المصيبة، وهو الصبر، الصبر على ما لا يقدر دفعا له، وما يقدر أن يدفعه يسعى في دفعه، فإنه ينال بهذا أجرا، وينال به رفعة. ليس حتما أنه بسبب ذنوبه، لكن قد يكون بسبب قصوره. حصلت مصيبة في أحد، كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، وجحش شقه، وحصل يعني ما حصل، وقتل من الصحابة 70. على كل حال، ما أصاب الصحابة بسبب مخالفة بسيطة، لكن ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يعني، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ثبت في المعركة، وثبت معه من ثبت، والذي غادر المعركة أو غادر مقر المعركة هم المشركون. فالهزيمة الحقيقية إنما هي على المشركين، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه فثبتوا ولم يغادروا مقر المعركة حتى انهزم المشركون. لكن الذي أصابه ليس تقصيرا، ليس بسبب تقصير منه عليه الصلاة والسلام، إنما أصابه لأنه ليس إلها. ما أصابه من أجل حماية الألوهية. ولهذا نزل قوله تعالى لما أرجف المرجفون وصاح الشيطان وكذا إن محمدا قتل، أنزل الله عز وجل ما يحقق مقام التوحيد، وهو قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انظروا هذا الدرس في التوحيد، في تحقيق التوحيد، حتى أن أنس بن ربيعة أو غيره لما لقي من لقي وكان مرعوبا من هذه الإشاعة أن النبي قتل، قال ماذا تريدون بالحياة بعده؟ إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فيعني مثل هذه لتحقيق مقام التوحيد ولرفعة درجة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد استفاد منها أبو بكر رضي الله عنه، استفاد منها في الموقف الذي حصل والارتباك الذي حصل من عمر ومن غيره حين مات عليه الصلاة والسلام، وشهر سيفه وقال من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه بالسيف إنه لم يمت وسيعود ويضرب أعناق رجال المنافقين، أو كما قال حتى جاء أبو بكر واستوقفه على رسلك يا عمر، فلما لم يقف تنحى جانبا وخطب في الناس وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى التي نزلت في أحد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عندئذ خارت قوى عمر وسقط السيف من يده، وكأنه لم يسمع بهذه الآية إلا تلك، لكنه تذكر، وما ليس معنى ذلك أنه لم يسمعها بل سمعها ونسي من هول المصيبة نسي، فلما تلاها أبو بكر تذكرها وتاب إلى تحقيق التوحيد. أي نعم. فعليه الصلاة والسلام كما وصفه الله وأمره أن يذكر ذلك في آخر سورة الكهف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثله يوحى إلي، الفرق هو الوحيد، وإلا أنا بشر يصيبني ما يصيبكم ولست إلها، الكمال لله عز وجل. قل إنما أنا بشر مثله إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مت فهم الخالدون. فكل ذلك حق يعتري يعني الكمال المطلق لله وحده. أعود إلى ما بدأت به، وهو أن ما يصيب الإنسان أحيانا هو من جهتين، إما من تقصيره وهذا الغالب، وإما من قصوره يعني ليس كاملا ليس ممتنعا. وحينما يصيبه ما يصيبه من الله عز وجل لرفعة درجته، لتطهيره، لحماية مقام الألوهية، أحيانا لحماية مقام النبوة، قد يغالى في هذا الشخص وقد يعني يكون فتنة، فيأتيه ما يأتيه مما يكون سببا في زوال هذه الفتنة. أي نعم. اقرأوا الحسنة والسيئة، تفسير آية آية أو تفسير آيتين، أي نعم، أو آية من كتاب الله عز وجل، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام طويل جميل على هذه الآية، وأفرد بكتاب وعنون بالحسنة والسيئة وموقف العبد منهما. أحيل من يريد المزيد والاستفادة إلى هذا المفرد الجيد، الحسنة والسيئة وموقف العبد منهما، على قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وأمته بالتبع. نعم تفضل. لغويا عرفت الهامة. الهامة أحسنت. نعم اذكر ذلك. قال في القاموس: الهامة للدابة جمع هوام. وقال في شرحه: الهوام الحيات وكل ذي سم يقتل، وأما ما لا يقتل ويسم فهو السوام مشددة الميم، وربما تقع الهوام على ما لا يقتل كالحشرات. بقي تكملة، يعني ما هو التوفيق بين قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وبين قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. على كل حال ليس بينها تعارض، لكن قد لا يفهم يعني التوافق، لا يفهم يعني أو لا يظهر لبعض الناس لخفائه نوعا ما. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وبين قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الجمع بسيط: ونفسك مما كتب الله لك، بدون إطالة. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ونفسك مما كتب الله لك. أي نعم، إذا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أي نعم هو هذا، لكن هذا اللي حياتي ما في داعي. بارك الله، أنا أحوج منك. ربنا يشفينا وإياك. سمع اجلس. بارك الله. بسم الله، حاجة لله عز وجل. نعم نعم صدق. قوله: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة. فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا. المهدية هذه بلد في المغرب. فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، وتتمة كلامي في المفهم. فقلت لنفسي داما لها وموبخا ما قاله صلى الله عليه وسلم للرجل الملدوغ: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. انتهى كلامه. نعم. لا بس ألحظ شيء في القرطبي وفي المغرب وكذا، تجد أن يعني غالبا المالكية في المغرب وفي يعني أقرب إلى التوحيد بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هؤلاء العلماء يعني صاحب المقدمة. وأصلا هم أصحاب أثر، والطرطوشي وغيره، كثير منهم يعني، وأبو زيد القيرواني وغيره. فتجد يعني سبحان الله، تجد أن من لم يعني، على كل حال طرق الانحراف وطرق البدع هذا أمر يعني متوقع في كل مجتمع أو في كل مذهب. تجد أنه يطرأ في كما طرأ على المسلمين، وكما طرأ وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لا شك وهذا أبلغ، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، يعني سنن اليهود والنصارى فيما يحدث. لكن يعني كأنها ملاحظة. فأيضا ابن عبد البر يعني كتابه درر في تحقيق التوحيد، أي نعم، وفي إثبات الصفات وإثبات. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيهم على الأمة خيرا. نعم. قال الشيخ سليمان، قال المصنف، شيخ الإسلام ابن تيمية يعظم المالكية، يعظم مذهب مالك، ويعظم تحقيقهم في التوحيد خاصة، هذا موجود في الفتاوى. أي نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قال المصنف: فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. نعم. تفضل لو قرأت لي نصوص المتن يكون جيد. تفضل. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتان. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. نعم. هذه نصوص الترجمة: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الفرق بين الاستغاثة والدعاء: دعاء على كل حال، والاستغاثة في حال الشدة، والجميع دعاء، كل دعاء، لكن هذا في حال الشدة وفي اللهفة، والدعاء في كل وقت. ولا شك أن دعاء غير الله عز وجل أو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أنه شرك. نعم، الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هو شرك. وإذا قلنا فيما لا يقدر عليه إلا الله أخرجنا ما يقدر عليه، يعني المخلوق، كاستغاثة كالاستغاثة التي حصلت من شيعة موسى به، فاستغاثه الذي من شيعته، يعني استغاثه على القبطي، طلب منه أن يغيثه لأنه وجد الرجلين يقتتلان، فاستغاثه الذي من شيعته، وموسى يعني يقدر أن يغيثه، بطش بالذي هو عدو لهما فقتله. أيضا من هذا الاستغاثة التي عرضها جبريل على إبراهيم لما ألقي في النار، جبريل قادر، ولهذا جبريل ما عرض على إبراهيم شيئا محرما، لكن إبراهيم أيضا من تمام توكله وتحقيقه للتوحيد قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلى. نعم. فالله سبحانه وتعالى من عظيم صنعه أمر النار ذاتها أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. أي نعم. وهذا من آيات الله عز وجل التي لمن حقق التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرج حتى النار تؤمر بأن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. فالحاصل أن الاستغاثة، مثلا غريق يستغيث بشخص ليس غريقا يستطيع أن ينقذه، أو يستغيث يعني بشخص من سبع هجم عليه، أو من عدو يريد أن يقتله، ليس هذا من الشرك، ليس هذا من الشرك. أي نعم. وإن كان مقام التحقيق يعني لمن قدر عليه أفضل، كما فعل إبراهيم عليه السلام لما عرض له جبرائيل قال ألك حاجة، لم يقل يعني أنقذني أو خذ هذه النار وازلها عني، أما إليك فلا، يعني حاجتي ليست إليك، وإن كان يقدر على عليها، وأما إلى ربي فبلى. إمام الموحدين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، فالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، كما قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره، فعلى هذا عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. وقال أبو السعادات: الإغاثة الإعانة، فعلى هذا يعني الخاص الاستغاثة والدعاء عام، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم. وقال أبو السعادات: الإغاثة الإعانة، فعلى هذا تكون الاستغاثة هي الاستعانة، ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فقد أعنته، إلا أن لفظ الاستغاثة مخصوص بطلب الغوث في حالة الشدة بخلاف الاستعانة بطلب العون. لا، صحيح الغوث. أو صحيح العون وصحيح الغوث. نعم. وقوله: أو يدعو غيره، المراد بالدعاء هنا هو دعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فإن ذلك شرك لما سيذكره المصنف من الآيات. نعم، دعاء المسألة يعني سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أن يغفر له ذنوبه، يسأل غير الله عز وجل أن يشفيه أن يرزقه، هذه أو يؤخر أجله، هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. نعم. أو يدعو ميتا أو غائبا، أي نعم، كل ذلك من الأمور التي لا تجوز حتى وإن كان في الظاهر مما يقدر عليه. لو دعا غائبا وقال أحضر لي طعام، يعني هذا لا فائدة فيه، ولا يقدر الغائب، لا يقدر، لا يسمع، كونه يعتقد أنه يسمع ولو كان غائبا، يتصرف ولو كان غائبا، هذا شرك. لا يتصف يعني بالقدرة على كل شيء وبعلم كل شيء إلا الله عز وجل، الله بكل شيء عليم، الله على كل شيء قدير، على كل شيء شهيد، هذا هو الله. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: واعلم أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، كما حققه غير واحد منهم شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، ويراد به في القرآن هذا التقسيم باعتبار يعني الأغلب، وإلا دعاء العبادة يتضمن المسألة، ودعاء المسألة يتضمن العبادة. يعني دعاء المسألة هو عبادة، دعاء المسألة في حد ذاته هو عبادة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم دعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله. العبد حينما يدعو دعاء المسألة هو يدعو قاصدا محبا راجيا خائفا. وإذا قرن هذا بالتفويض لله عز وجل والثقة به وحسن الظن به سواء عجل له دعوته أو أجلها فهذا يعني حقق مقام العبودية. فدعاء المسألة في الحقيقة يعني هو عبادة، لكن المسألة أظهر، وضابطها أنك تسأل منفعة حاضرة أو تسأل دفع مضرة. أما دعاء العبادة فإنك راغب ولكن ترغب فيما عند الله يوم القيامة، ترغب فيما عند الله عز وجل بالغيب مؤمنا واثقا محتسبا. فالصلاة في حد ذاتها هي دعاء، لكن العبادة أظهر، هي دعاء. أداء الزكاة حتى وإن لم تدعو هو دعاء. أي عبادة تخلو من الرغبة والرهبة التي هي روح الدعاء لا تسمى عبادة. يعني لا تعبد الله عز وجل بغير رجاء وبغير خوف، هذا ليس عبادة. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق تزندق، لأنه لا يعقل، لا يعقل، ليس واقعا أن تعبد الله بالحب وحده، هذا غير ممكن، غير ممكن أن تعبد الله بالحب وحده. دعوة ليست صحيحة. ولذا قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، فلا بد أن يعبد الله حبا ورجاء وخوفا، يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. يعني لابد من الرغبة والرهبة مع الحب حتى يكون عبادة. ما لم يكن فيه هذه الأركان التعبدية القلبية الثلاثة فليس عبادة. اي نعم نعم. قال: ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. يعني يراد بالدعاء، ويراد به الضمير يعود على الدعاء في القرآن، دعاء العبادة ودعاء المسألة. هو كله سماه دعاء لأنه يعني يستدعي به، يستدعي به السعادة أو المنفعة، ويستدفع به البلاء حاضرا أو آجلا، فهو دعاء. أي نعم. قال: وهما متلازمان، فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، فالمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وذلك كثير في القرآن يبين أن المعبود لا بد وأن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة. فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة. نعم أحسنت. فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. أين؟ إذا لم يكن دعاء المسألة متضمنا لدعاء العبادة، فيعني تخرج عن يعني عن دائرة الإيمان النافع الذي يدعو دعاء مسألة وليس عبادة. الكافر مثلا يدعو الله دعاء مسألة فهو في إطار العبودية الكونية لحاجته أو لعبوديته القسرية الكونية يحتاج أن يدعو الله فيدعو الله، لكنه لا يدعوه يعني في إطار الشرع وفي إطار في إطار الأمر أو في إطار الدين الشرعي. هو يدعوه بلسان حاله، يدعوه بأفعاله، حتى الذي يخترع مركبة ليركبها في خضوعه لنواميس الله الكونية هو يدعو الله، هو يدعو الله، لأنه في اتباعه لهذه النواميس وخضوعه لها خضع خضوعا كونيا فحصلت له النتيجة. والله خلقكم وما تعملون. الله عز وجل بفضله أوصله إلى أن يصل إلى هذا المقصود. أي نعم. فعلى كل حال، لكن هو لا يدعو دعاء دينيا في إطار توحيد الألوهية، بل هو في إطار الربوبية. أي نعم. فعلى كل حال، دعاء المسألة الذي لا يتضمن العبادة الشرعية هو يتضمن الخضوع أو العبودية القدرية الكونية. لا يخرج المخلوق من عبودية الله، إن خرج من العبودية الشرعية لا يخرج من العبودية الكونية. قل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فيعني وإن كفر الكافر فهو ما خرج عن العبودية الكونية القهرية. أي نعم. ولهذا إذا سمي الشخص بعبد الله فتسمية صادقة حتى وإن كان كافرا. أي نعم. حتى وإن كان هو عبد الله معبد بمعنى معبد لا بمعنى عابد. نعم نعم. قال: وبهذا التحقيق يندفع عنك ما يقوله عباد القبور إذا احتج عليهم بما ذكر الله في القرآن من الأمر بإخلاص الدعاء له، قالوا: المراد به العبادة. فيقولون في مثل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا. فيقال لهم: وإن أريد به دعاء العبادة فلا ينفي أن يدخل دعاء المسألة في العبادة، لأن دعاء المسألة لا بد وأن يكون عبادة. إذا تجرد من العبادة أصبح يعني إذا تجرد من العبادة الشرعية أصبح مثل دعاء الكافر. أي نعم. لا بد أن يتضمن دعاء العبادة، نفس دعاء المسألة لا بد أن يتضمن معنى العبادة، وهذا هو الذي ينفع. لهذا المسلم إذا دعا الله عز وجل دعاء مسألة لا ييأس ولا يستحسر، يقول: قد دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي، فيترك الدعاء. لا، المسلم يستمر على دعاء الله عز وجل مؤمنا محتسبا واثقا بالله عز وجل، وهو لا يخلو من أن يعجل الله له دعوته أو يؤجل الله إجابة دعوته إلى وقت هو أحوج إليها منه في هذا الوقت، أو يعوضه الله عز وجل عن إجابة دعوته ما هو أنفع له من دفع ضر أو جلب خير. فهو لا يخلو من حال من هذه الأحوال، حتى ولو لم تجب دعوته فهو في عبادة يحتسب أجرها عند الله عز وجل. لا بد أن يكون مسلم بهذا الوصف، وإلا أصبح يعني كمن يدعو الله عز وجل

فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فكفى بهذه الآية نجاة وحجة وبرهانا في الفرق بين التوحيد والشرك عموما وفي هذه المسألة خصوصا. نعم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، هذه حجة، هذا دعاء مسألة، دعاء مسألة. فإذا ركبوا في الفلك، نعم هنا يعني وخشوا الغرق يسألون النجاة، فدعوا الله مخلصين له الدين، دعاء مسألة. نعم، مما يدل على أن في على أن المستحق لأن يسأل هو الله عز وجل، وأن ما سواه يذهب حتى من نفس الداعي، من نفس المشرك يذهب، ضل من تدعون إلا إياه. أي نعم، هذا دعاء مسأل. وكفى بهذه الآية وأمثالها أي نعم حجة وبرهانا في الفرق بين التوحيد والشرك عموما وفي هذه المسألة خصوصا، يعني في دعاء المسألة. نعم، وقال أن الشرك يكون في دعاء المسألة ويكون في دعاء العبادة أيضا. نعم، وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق، وقال تعالى هذا دعاء مسألة، هذا دعاء مسألة، فابتغوا عند الله الرزق. نعم، وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وهذا دعاء مسألة. نعم، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الله أكبر، يعني ينسب نعمة الله إلى غيره فيتجه إلى غيره، يقول أنا شفيت بسبب كذا أو شفيت من كذا، وينسى الله، وينسى أنه دعا الله والتجأ إليه وأجابه. نعم، وقال تعالى هنا ينسى يعني من الترك، ليس من النسيان الذي هو يعني الذي يغلب على الإنسان، لأن النسيان عفي لأمتي عن ثلاث خطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن النسيان يأتي أحيانا بمعنى الترك، لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي يعني ترك ولم نجد له عزم. أي نعم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله يعني تركوا ذكر الله فأنساهم أنفسهم. نعم، نعم، دعاء أمر عظيم، يعني الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. بعض يعني الذين يعني أغفل الله قلوبهم عن ذكر الله عز وجل قد يعيب الدعاء ويقول الدعاء سلاح العاجز، ومن العاجز يعني ومن ليس عاجزا إلا الله، المخلوق بذاته محتاج فقير عاجز، قل مخلوق ومن وصفه الذاتي العجز والفقر والحاجة. فالدعاء هو العبادة، الدعاء أمره عظيم، وكما يقول الشافعي سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، تهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري إلى آخر ما يقول. على كل حال الدعاء أمره عظيم، هو العبادة وهو مخ العبادة كما ورد، كما صح بذلك الحديث. نعم، وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قطمير هو ما يلف على النواة. نعم، والنقير هو ما يعني هو الذي الحبل الصغير الذي في النواة، في نواة التمر، والقطمير هو اللفافة البيضاء على النواة. أي نعم، نعم نقير يسمى أو فتيل. ما هو النقير إذن؟ النقير الأخرى في ظهر النواة. إذن كلها في النواة. نعم. وقال نعم. تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن النقرة الذي في ظهر النواة ليس فيها شيء يؤكل. أين على كل حال قد يكون. نعم وهذا فتيل أو الله أعلم. كل ذلك فتيل ونقير وقطمير أقل شيء لا يملكه يعني من سوى الله لا يملك هذا القليل. فإذا كان لا يملك هذا القليل فمن باب أولى أنه لا يملك الكثير. نعم القطمير والنقير والفتيل ورد نفي ملك غير الله لها وهي أقل شيء. أي نعم وهي أقل شيء. فإذا كان يعني غير لا يملك هذا الأقل فمن باب أولى ألا يملك ما هو أكثر. نعم سبحان الله. نعم. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وغير ذلك من الآيات. الأخ ينبه الأخ أسامة ولان يقول عليكم السلام عليكم ونحن نرد السلام أيضا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في نسخة المطبوع فكفى بهذه الآيات نجاة. والأخ أسامة قرأ فكفى بهذه الآية فيجيب الأخ أسامة ليش أفردت وهي مجموعة؟ لأنه هكذا في المخطوط. هكذا في المخطوطة. والكلام هو الذي ينطبق على هذه الآية. أسامة فوضناه بأن يحقق لنا جزاه الله خير وكان بذل جهد في الأول أخيرا اكتفى لعله بالمقابلة ليقابل لنا بين المطبوع والمخطوط. أي نعم. فأحيانا ما نستطيع أن نرد عليه لأننا نظن أن لديه علما. على كل حال السؤال نعم وارد وأنا رأيتها الآيات وما قلت شيء فسمعتم جواب أسامة يقول لأنها في المخطوط. نتعقب أسامة إن شاء الله ننظر للمخطوط إن شاء الله. نعم. غريبة يعني أشياء كثيرة قرأت في الموضوع مستشكلة إلا هذه دليل ما انتبه البقية أم لا لا بس. نعم. قال رحمه الله وفي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا يحصى منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم رواه مسلم. هذا هو التوحيد. هل لأحد غنى عن هذا التوحيد؟ هل هذا التوحيد يعاب؟ سبحان الله. نعم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ثم يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له رواه البخاري ومسلم. نعم ينزل ربنا عز وجل ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وذلك كل ليلة في كل مكان يليق يعني نزولا يليق بجلاله نزول لا ينافي علوه هو سبحانه وتعالى قريب في علوه عال في دنوه ليس كنزول المخلوق يعني المخلوق نزول المخلوق من مخلوق إلى مخلوق لا هذه يلزمها لوازم المخلوق لكن نزول الله عز وجل منزه عن المماثلة ومنزه عن العيب ومنزه عن النقص نزول يليق بجلاله يليق بكماله نزول لا ينافي علوه، لا ينافي علوه، بل يعني وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يعني هو عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. فنزول يليق بجلاله، نؤمن بهذا حقا ونصدق به ولا نعترض بمقتضيات عقولنا القاصرة، أو الواجب علينا التسليم سواء عقلنا المعنى أو لم نعقله، لأننا نثبت لله عز وجل ذاتا ونحن لم نشاهد ذاته، ولكن نثبتها إثبات إيمان، نثبت الذات إثبات تحقيق وإيمان، ومن غير أن يلزم على إثباتنا هذا تمثيل. فكذلك نثبت ما ورد من صفاته كما يليق بجلاله من غير أن يلزمنا بذلك تمثيل أو عيب. أي نعم، بل هو ينزل ربنا عز وجل كما يليق بجلاله. إذا قال كيف ينزل الله، فقل يعني كيف هو، فسيجيب يقول لا يعلم هو إلا هو، لا يعلم كيف هو إلا هو، فقل كذلك لا يعلم كيف ينزل إلا هو، لكن ينزل حقيقة، كما أنه مستوى حقيقة، حقيقة تليق بجلاله، حقيقة لا تقتضي نقصا ولا عيبا ولا تمثيلا. أي نعم، ولا تنافي علوه، وعال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. لا، من توهم أنه إذا نزل فشيء من مخلوقاته يكون فوقه فهو أجهل من حمار أهله. من توهم أنه حين يستوي على العرش أن العرش يقله، أو توهم حين ينزل من السماء إلى السماء الدنيا أن السماء العليا تظله، فهو أجهل من حمار أهله. أي نعم، بل استواء يليق بجلاله من غير احتياج للعرش. العرش وما دونه هي المحتاجة لله عز وجل، هي المحمولة بقدرة الله، لا أن الله محتاج إلى سواه سبحانه وتعالى، بل هو غني عن جميع من سواه. فاستواءه على العرش حقيقة تليق بجلاله، ونزوله إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا من صفات فعله، كلها الاستواء والنزول من صفات فعله سبحانه وتعالى. أي نعم، كما يليق بجلاله من غير تمثيل ومن غير تعطيل. نعم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدعو الله يغضب عليه. الله أكبر، لغناه، لكرمه، لجوده. لما بنى آدم إذا دعوته غضب عليك، يعني أي نعم، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين يسأل، عكس إذا أي نعم غضب، لكن الله عز وجل يغضب إذا تركت سؤاله. الله يغضب حين نعم تترك سؤال، أو حين تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين يسأل. نعم، من لم يدعو الله يغضب عليه، حق. نعم. رواه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. رواه الترمذي. وقوله: الدعاء سلاح المؤمن. يحب أن يسأل سبحانه وتعالى، هذا من فضله، لأنه يريدك لك، يحب أن تسأله لك لمصلحتك. أي نعم، أما الله فهو غني، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. أي نعم، كما ورد في الحديث القدسي، يعني في: يا عبادي كلكم جائع، وفيه: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا